أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس التعليق على الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد انتهى بنا المقام إلى قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. والصلاة نور يشمل النور هنا النور في القلب، والنور في الوجه، ونور الهداية، والنور يوم القيامة. وقد ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الصلاة: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له برهان ولا نور ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وأبي بن خلف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه، وذلك أن النفوس تشح بالمال، فمن وقي شح نفسه وتصدق كان علامة على إيمانه. والصدقة لها فضائل جمة، من ذلك أنها تطفئ غضب الرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب، كذلك صدقة تطفئ الخطيئة. سيأتي معنا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأيضا الصدقة تطفئ حر القبر، كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور. وأيضا الصدقة دواء للمرضى، وقد ورد في ذلك حديث حسنه بعض أهل العلم بلفظ: داووا مرضاكم بالصدقة. كذلك الصدقة من فضلها على المتصدق أنه يكون في ظل صدقته يوم القيامة، كما ثبت بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. وهي أيضا فضائلها أنها مطهرة للمال، كما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة. أيضا من فضائل الصدقة أن صاحبها يدعى من باب خاص يوم القيامة، كما ورد بذلك الخبر في الصحيحين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والصبر ضياء. الصبر في اللغة بمعنى الحبس والمنع، والصبر في الاصطلاح هو حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب ونحو ذلك. والصبر باعتبار متعلقه ثلاثة أقسام: صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها، وصبر على المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها، وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها. ووصف الصبر بأنه ضياء، لأن الضياء يكون معه نور وشيء من الإحراق أو شيء من الحرارة، بخلاف النور فهو إشراق بلا حرارة. ولهذا قال تعالى:

هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والمنكر هو اسم جامع لكل ما يبغضه الله ويأباه. وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث بتفصيل عن هذا في الدروس القادمة إن شاء الله عند شرحنا لحديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. والبضع في الأصل هو آلة الجماع عند الذكر والأنثى، وهنا استعمل كناية عن الجماع، والمعنى وفي جماع أحدكم صدقة، أي في مباضعة الرجل أهله صدقة منه على نفسه وصدقة منه على أهله، لأنه يبتغي بذلك إعفاف نفسه وإعفاف أهله، ويبتغي بذلك الولد أيضا. فما أعظم شرعنا الذي جعل للمسلم الذي يقضي شهوته ووطره بالحلال أجرا، إذا كان ناويا بذلك المقصد المذكور آنفا. فالمباحات التي يكون للإنسان فيها حظ لنفسه تكون قربة بالنية الصالحة، وهو ما قررناه سابقا في تعليقنا على حديث إنما الأعمال بالنيات. ثم قال رضي الله عنه: قالوا يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وهذا يسميه العلماء قياس العكس، لأنه عكس الأمر في هذا الخبر. حينما استنكر الصحابة أن جماع الزوجة صدقة، قال لهم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ أي لو زنى أو أخرجها على وجه محرم ألا يأثم؟ قالوا: نعم، كما في رواية أحمد. فقال لهم: فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وفي رواية أحمد: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ ثم قال رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. السلامة هي المفاصل، وهي 600 مفصلة، كما ثبت بذلك الخبر في صحيح مسلم من حديث عائشة أنها قالت أو أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 600 مفصل أو مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 600 السلامة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. هذه السلامة التي ركبها الله تبارك وتعالى في الإنسان ويسر حركتها وسلامتها من العطب هي نعمة من نعم الله الكثيرة التي أغدقها على عباده، تحتاج إلى شكر منعم بها. من صور هذا الشكر أن نعمل ونجتهد كل يوم